السماوات والأرض أكبر

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا صدق الله العظيم.